الحديث الذي بعده أيضا حديث السادس في هذا الباب باب صيام التطوع من كتاب الصيام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه واللفظ للبخاري، زاد أبو داود غير رمضان. غير رمضان، هذا حديث في حكم تطوع المرأة بالصوم وزوجها شاهد. شاهد يعني حاضر موجود غير مسافر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة، هذا لا يحل من صيغ التحريم، أي لا يجوز لها، يحرم عليها المرأة المتزوجة أن تصوم نافلة من النوافل وزوجها حاضر، لابد أن تستأذنه في الصيام، صيام النافلة. هذه مسألة الحديث، حكم صوم المرأة وزوجها حاضر. دل الحديث على أنه لا يحل للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه وموافقته، لأن حق الزوج واجب على زوجته ومن حقوقه الاستمتاع بها، والصوم قد يمنعه من ذلك، صومها قد يمنعه من ذلك. صيام غير الفرض مستحب، والقيام بالواجب وهو حق الزوج مقدم على القيام بالمستحب، ويدخل في ذلك صيام الاثنين والخميس والست من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء من الأيام التي يستحب صيامها. والإذن من الزوج لا يشترط فيه التصريح، بل هي إذا علمت من قرائن الحال ما يدل على أنه يرضى بصيامها يكفي، هذا الإذن العرفي. فإذا علمت أنه لا يغضب ولا يعترض على صيامها تصوم، فإذا صامت بغير إذنه صح صيامها وهي آثمة، وهي آثمة، هذا إذا كان حاضرا. إن كان غائبا جاز لها أن تصوم ولا تحتاج إلى إذنه، لأن هذا هو مفهوم الحديث، قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، إذن يحل لها أن تصوم وزوجها غائب، ولأن صيامها في حال غيبته لا يضيع عليه حقا من حقوقه، هذا في صيام النافلة. أما الصوم الواجب كرمضان أداء أو قضاء فلا يحتاج إلى إذن الزوج، تصومه ولو كره ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.